الغالبية كذا، لكن إذا كانت علاماتك عالية وتقدم على الجامعة وعندك بكالوريوس من جامعة معتبرة وتقدم على جامعات للدكتوراه تقبل. في أمريكا النظام هذا موجود يعني. وهذا اللي أنت سويته؟ هذا اللي سويته.